بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والكلام لفظ مفيد، وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم، أو فعل واسم كقام زيد. تحدثنا في الدرس الماضي على الحرف، ورأينا أن الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، ورأينا أن علامته هي أنه لا يقبل علامات الاسم وعلامات الفعل، ورأينا أن الحروف كلها مبنية. ونضيف فائدة تتعلق بالحرف، تتعلق بتقسيمه وبعمله. أما تقسيمه فينقسم الحرف إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مشترك بين الأسماء والأفعال. القسم الثاني مختص بالأسماء. القسم الثالث مختص بالأفعال. فهذه ثلاثة أقسام. فالحرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قلت القسم الأول ما هو؟ مشترك بين الأسماء والأفعال. فكما يدخل على الأسماء يدخل على الأفعال، وذلك كهل وبل. فهل تدخل على الأسماء فتقول هل زيد قائم، كما تدخل على الفعل فتقول هل قام زيد، هل فهمت الدرس، وكذلك بل. هذا القسم الأول. القسم الثاني خاص بالأسماء، وذلك كحروف الجر وغيرها. فحروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء، خاصة بالأسماء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فمن وإلى من حروف الجر، وهي خاصة بالأسماء. ثالثا خاص بالأفعال، بمعنى لا يوجد أو لا يدخل إلا على الأفعال، وذلك كلم وغيرها من الجوازم: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. فلم حرف خاص بالأفعال، هذا من حيث التقسيم. وأما من حيث العمل فالأصل، ألاحظ معي أقول فالأصل في المشترك أن لا يعمل شيئا، بمعنى أن القسم من الحرف، أن القسم المشترك بين الأسماء والأفعال الأصل فيه أن لا يعمل شيئا. الأصل فيه هو الإهمال، وذلك كما قلنا هل وبل. فهل لا تنصب ولا ترفع ولا تجر، لا تعمل شيئا، هذا هو الأصل في ماذا؟ في المشترك أن لا يعمل شيئا. طيب، الأصل في المختص بالأسماء، فالحرف المختص بالأسماء الأصل فيه هو أن يعمل العمل الخاص بالأسماء. ما هو العمل الخاص بالأسماء؟ هو الجر. فالعمل الذي هو خاص بالأسماء هو الجر. فالحروف الخاصة بالأسماء تعمل هذا العمل، أي تجر. فنقول إن الحروف المختصة بالأسماء الأصل فيها أن تعمل الجر. ثالثا، الحرف المختص بالأفعال الأصل فيه أن يعمل العمل الخاص بالأفعال، والعمل الخاص بالأفعال هو ماذا؟ الجزم. إذن فالحروف المختصة بالأفعال تعمل الجزم، هذا هو الأصل. أعيد، الحرف المشترك الأصل فيه ما هو؟ الأصل فيه الإهمال، أن لا يعمل شيئا. الحرف المختص بالأسماء الأصل فيه ما هو؟ الجر. الحرف المختص بالأفعال الأصل فيه ما هو؟ الجزم. طيب، وفي هذا يقول الإمام بن حمدون: إن كان منك اختصاص بي قوي تعالى ما شئت مني بتفصيل وإجمال، وإن يكن منك تشريك ضعفت فلم تعمل وأهملت عندي كل إهمال. كالحرف عند اختصاص فهو ذو عمل، كالحرف هنا الشاهد، كالحرف عند اختصاص فهو ذو عمل، وفي التشارك لا يحظى بإعمال. مفهوم الموضوع؟ كالحرف عند اختصاص زد فهو ذو عمل، إذا كان مختصا بالأسماء يعمل الجر، وإذا كان مختصا بالأفعال يعمل الجزم. وفي التشارك، إذا كان مشتركا بينهما لا يعمل، وفي التشارك لا يحظى بإعمال. طيب، هذا هو الأصل. سؤال: هل بقي كل قسم في أصله أم هناك حروف خرجت عن أصلها؟ مفهوم السؤال؟ علمنا الأصل في كل قسم. السؤال هو: هل كل الحروف حافظت على أصلها ولم تخرج عنه؟ بمعنى أن المشترك بقي في الإهمال، والخاصة بالأسماء بقي في الجر، والخاصة بالأفعال بقي في الجزم، هل هكذا؟ أم هناك حروف وهناك أنواع من الحروف خرجت عن هذا الأصل؟ الجواب: هناك حروف في كل قسم خرجت عن أصلها. نبدأ من المشترك. علمنا أن الأصل في المشترك ألا يعمل شيئا، لكن هناك حروف مشتركة خرجت عن هذا الأصل فعملت، وذلك ك لا وما النفيتين. لا وما النفيتين، يقول الله عز وجل: ما هذا بشر، ما نافية تعمل عمل ليس. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسمها، بشرا خبرها. فها نحن نرى أن لا أو ما عملت عمل ليس، مع أنها حرف مشترك تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال. كذلك لا حول ولا قوة، لا في الدار رجل، لا نافية. في الدار جر مجرور يتعلق بمحذوف خبر، رجل اسمها على أنها عاملة عمل ليس، عمل عمل ليس الآن، لأن هناك نافية للجنس وهناك نافية للوحدة، فهمنا؟ هذه عملت عمل ليس، أي رفعت الاسم ونصبت الخبر. طيب، إذن هذان الحرفان خرجا عن الأصل الذي هو الإهمال، فكل منهما عمل. طيب، لماذا خرج هذان الحرفان عن أصلهما؟ لأن من خرج عن أصله يسأل عن علة خروجه، بخلاف الذي لم يخرج عن أصله، حتى قالوا: من جاء على أصله فلا سؤال عليه، لكن الذي خرج عن أصله يسأل عن علته أم لا؟ يسأل عن علته. ما ولا الأصل فيهما ألا يعملا لأنهما مشتركان، لكنهما خرج عن الأصل فعمل. لماذا؟ الجواب لأنهما أشبها ليس، لأنهما أشبها ليس، فكما أن ليس تنفي الحال كذلك ما ولا تنفي الحال. مفهوم الموضوع؟ إذن هذا قسم خرج. نعم. طيب نأتي إلى المختص بالأسماء. علمنا أن المختص بالأسماء يعمل أم لا يعمل؟ يعمل. يعمل ماذا؟ الجر. هل هناك حروف مختصة بالأسماء خرجت عن هذا الأصل؟ الجواب نعم، وهي نوعان: قسم خرج ولم يعمل شيئا، قسم خرج عن أصله فلم يعمل شيئا، وذلك كأل التعريفية. رجل، إذا أدخلت عليه أل قلت الرجل، مفهوم؟ الرجل. أل هذه خاصة بماذا؟ بالأسماء، وتقدم لنا أنها من علامات الاسم، إذن هي مختصة بالأسماء. والحرف المختص بالأسماء الأصل فيه أن يعمل الجر، بينما هذه هل جرت أم لم تجر؟ لم تجر. إذن هذا خروج عن الأصل. نسأل عن العلة، لماذا لم تعمل؟ خرجت عن أصلها ولم تعمل، لماذا لم تعمل؟ قالوا لأنها أصبحت كجزء الكلمة. فهمنا؟ أصبحت كجزء الكلمة، كأنها من بنية الكلمة. والحرف إذا كان جزء كلمة يعمل أم لا يعمل؟ لا يعمل. مفهوم الموضوع؟ أيوة نعم. هذا هو النوع الأول الذي خرج عن أصله في هذا الباب، في باب الاختصاص بالأسماء. الثاني: هناك حروف مختصة بالأسماء ولم تعمل الجر بل خرجت عن أصلها فعملت النصب والرفع، وذلك كإن وأخواتها. فإن وأخواتها تعمل أم لا تعمل؟ أو قبل العمل، هل هي مشتركة بالأسماء بين الأسماء والأفعال أم هي مختصة بالأفعال أم مختصة بالأسماء؟ الجواب مختصة بالأسماء، فلا تدخل على الأفعال. طيب وعليه فالأصل فيها أن تعمل ماذا؟ أن تعمل الجر، لكنها خرجت عن هذا الأصل فعملت عملا آخر. ما هو؟ النصب. نصبت الاسم بل ورفعت الخبر. إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم. طيب وغيرها من أخواتها. سؤال: لماذا عملت هذا العمل ولم تعمل العمل الأصلي؟ لماذا؟ هذه العلة. الجواب لأنها أشبهت الفعل، لأنها أشبهت الفعل. فإن وأن أشبهت ماذا؟ الفعل، وهو أؤكد. لعل أشبهت أترجى أو أتوقع. ليت أشبهت أتمنى. كأن أشبهت أشبه، وهكذا. فهذه الأسماء، هذه الحروف عفوا، وإن كانت مختصة بالأسماء إلا أنها لما أشبهت الأفعال عملت عمل الأفعال ولم تعمل العمل الخاص بها. نذهب الآن للمختص بالأفعال. علمنا أن الحرف المختص بالأفعال ماذا يعمل؟ يعمل الجزم، يعمل العمل الخاص بالأفعال وهو الجزم. طيب هل هناك حروف خرجت عن هذا الأصل؟ الجواب نعم، وهي نوعان. النوع الأول خرج عن أصله فأهمل فلم يعمل شيئا. مفهوم الموضوع؟ خرج عن أصله فلم يعمل شيئا، وذلك كالسين وسوف. نعم، كالسين وسوف وأيضا قد. فالسين وسوف حرفان مختصان بماذا؟ بالفعل أم الاسم؟ بالفعل، مختصان بالفعل. فالأصل في المختص بالفعل أن يعمل الجزم، لكن هذان الحرفان خرجا عن أصل عن هذا الأصل وهو عمل الجزم فلم يعمل شيئا. الله عز وجل يقول سيقول السفهاء، فسوف يأتي الله بقوم، السين وسوف، السين وسوف، هل أثرت في المضارع عمله؟ هل وضعت في المضارع عمله؟ الجواب لا، فنقول فعل مضارع مرفوع بالتشرد، أما السين وسوف لم يعمل شيئا. هذا النوع الأول. النوع الثاني خرج عن أصله فعمل النصب، خرج عن أصله فعمل ماذا؟ النصب. قلنا إن الأصل في الحرف المختص بالأفعال أن يعمل ماذا؟ الجزم، لكن هناك حروف خرجت عن هذا الأصل فعملت النصب، وذلك كلن وغيرها من النواصب. لن ينال الله لحومها، لن ينال، فينال فعل مضارع منصوب بلن، إذن فلن عامل للنصب. مفهوم الموضوع؟ إذن على كل حال هذه هي الأقسام، والأقسام ثمانية. إذا أردنا أن نقسم الحرف من حيث عمله نصل إلى هذا الرقم، إلى ثمانية، نعدها. الأصل ثلاثة: مشترك، مختص بالأسماء، مختص بالأفعال. كم هذه؟ ثلاثة. عملها عرفناه: الإهمال في المشترك، الجر في المختص بالأسماء، الجزم في المختص بالأفعال. طيب، هذه في الأصل. أما في الخروج عن الأصل فهناك خمسة أنواع، خمسة إذا أضيفت إلى ثلاثة تكون النتيجة ثمانية. ما هي الخمسة؟ واحد، خرج من أصل المشترك، وهي ما ولا. طيب، ونوعان، خرج من المختص بالأسماء، نوع لم يعمل شيئا، ونوع عمل النصب والرفع، ونوعان خرج من أصل المختص بالأفعال، نوع لم يعمل ونوع عمل النصب. مفهوم الموضوع؟ فهذه ثمانية. إذن هذه فائدة تتعلق بالحرف، رأيناه أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ورأينا أنه من حيث العمل يصل إلى ثمان صور. مفهوم الموضوع؟ طيب، وهذا آخر الحديث عن أنواع الكلمة. في البداية المصنف عرف الكلمة ثم نوعها إلى ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف، وتحدث عن الجميع. الآن سيتحدث عن الكلام، فقال رحمه الله: والكلام لفظ مفيد، والكلام لفظ مفيد. طيب، نقول الكلام له معنيان. الكلام له إيش؟ معنيان: معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. لاحظ، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أما الكلام اللغوي فيطلق على معان عديدة. الكلام في اللغة يطلق على إيش؟ على معان متعددة. أولا، يطلق على ما تحصل به الفائدة. ما على ما تحصل به الفائدة من لفظ أو خط أو إشارة أو علامة أو لسان حال. يطلق الكلام لغة على ما تحصل به الفائدة من هذه الأمور، من لفظ أو خط أو إشارة أو علامة أو لسان حال. من لفظ يطلق الكلام لغة على، وهنا يستوي الكلام اللغوي مع الكلام الاصطلاحي. ومن هذا الباب قوله تعالى: وإن استجارك أحد من المشرك وإن أحد من المشركين استجارك زد فأجره حتى يسمع ماذا؟ كلام الله. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لرجل تكلم في صلاته: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. الشاهد فين؟ لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. والرجل كان قد تكلم وتلفظ بألفاظ. إذن فالكلام في الآية وفي الحديث أطلق على ماذا؟ على اللغوي. وأيضا هنا قلت في هذه الصورة يستوي اللغوي والاصطلاحي. ثم قال: أو خط. يطلق الكلام لغة أيضا على الخط أو على الكتابة. ولذا يقول العرب في القلم: القلم أحد اللسانين. فالإنسان له لسانان: لسان يلفظ به الكلمات، وقلم يخط به أيضا كلمات ألفاظ، يخط به حروف ويخط به كلمات. فالخط أو الكتابة تسمى كلاما. نعم، ما تحصل به الفائدة، هذا كله ينطبق تحت ما تحصل به الفائدة. ومن هذا الباب نسمي المرسوم بين دفتي المصحف نسميه ماذا؟ كلام الله. المرسوم بين دفتي المصحف نسميه كلام الله من هذا الباب. وأيضا إذا أخذت مثلا قطر الندى فتقول: هذا كلام ابن هشام. هذا إيش؟ كلام ابن هشام، مع أنك لم تسمع صوتا من ابن هشام، وإنما قرأت خطه، كتابته، مفهوم الموضوع؟ أو خط أو إشارة. فالإشارة تسمى كلاما من حيث اللغة لأنها تفيد. والدليل على أنها كلام قول الله قول الله عز وجل: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، أي إلا إشارة. يقول الإمام بن هشام في الشذر وهو يبين وجه الاستدلال بالآية أن الله عز وجل استثنى الإشارة من الكلام، ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، فاستثنى أي إلا إشارة، فاستثنى الإشارة من الكلام، فدل على أنها جزء من أجزائه. استشعر سؤالا ورده، يعني إن قيل أن المستثنى قد يكون ليس جزءا من جنس المستثنى منه، وذلك إذا كان الاستثناء مفرغا أو إذا كان منقطعا، إذا كان الاستثناء منقطعا، رد هذا وقال: الأصل في الاستثناء هو الاتصال، الأصل في الاستثناء هو الاتصال، وعليه فالإشارة جزء من أجزاء الكلام. أو علامة، مما تحصل به الفائدة ويسمى كلاما لغة العلامات، وذلك كعلامات المرور في السير، تجد إشارات، تجد علامات في الطريق، فكلما وصلت إلى علامة إلا وتحصل لك فائدة، كل علامة تنبئك وتخبرك بفائدة معينة دون لفظ، فهذا من حيث اللغة يسمى كلاما. أيضا منارات الأرض، يعني حدود الأرض، ما تحد به الأرض. فتجد الإنسان يذهب إلى قطعة أرضية فينظر إلى منارة هنا ومنارة هنا ومنارة هنا دون أن يتحدث مع أحد. أيضا أسعار البضائع، الأرقام التي توضع على البضائع، إذا دخل الزبون إلى متجر ما يعرف أن هذه البضاعة ثمنها كذا وكذا دون أن يتكلم معه أحد، وإنما من الرقم الذي كتب على تلك البضاعة. أيضا إذا دخل المسافر إلى مسجد ما فلم يعرف القبلة، لكنه لما دخل للمسجد بحث عن ماذا؟ عن المحرب، فعندما وجد المحرب علم القبلة أين هي. على كل حال هكذا، هذه علامات. قال أو لسان حال، أو لسان حال، يعني لم يكن هناك لفظ ولا خط ولا إشارة ولا علامة، وإنما لسان الحال هو الذي يتكلم، وذلك كقول الشاعر: فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله، ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب. الشاهد هنا ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب. هذا رجل كريم جاء إليه ضيوف وأكرمهم وأعطاهم العطايا حتى ملأوا حقائبه، فلما خرجوا أثنوا عليه، فقال الشاعر فيه: فأثنوا عليك بما أنت أهله، بما تستحقه من ثناء. ولو سكتوا هؤلاء، لو سكتوا ولم يثنوا عليك ولم يتكلموا بشيء، ما الذي يثني عليك؟ كرمك يؤخذ من أين؟ من الحقائق، من لسان الحال، من الواقع. مفهوم الموضوع؟ أي نعم. ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب. إذن هذا كله يدخل تحت ما تحصل به الفائدة. قال أهل العلم: ويطلق الكلام لغة، يطلق أيضا على التكليم، على الحدث، على المعنى المصدري. مفهوم الموضوع؟ فإذا كان الإنسان يتكلم تخرج الألفاظ من فيه ويسمع صوته، هو في هذا الحال ماذا نقول فيه؟ إنه يتكلم، والذي نسمعه كلام. مفهوم؟ واستدل على هذا بقول الشاعر: كلامك هندا وهي سائغة يشفيك، قلت صحيح ذاك لو كان. شاهد: كلامك هندا. فالمراد بالكلام هنا التكليم، أي تكليمك هندا وهي سائغة يشفيك، هل يشفيك هذا؟ قلت صحيح ذاك لو كان. ويطلق أيضا الكلام على ما في النفس، ومن هنا زل من زل في القرآن الكريم، يعني واستدل على هذا بكلام الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الشاهد فين؟ إن الكلام لفي الفؤاد، لفي إيش؟ لفي الفؤاد، يعني لفي النفس. ولذا الأشاعرة لما يثبتون صفة الكلام يثبتونها أم لا يثبتونها؟ في الظاهر أنهم يثبتونها، لكن في الحقيقة بمفهوم أهل السنة ينفونها. هم يثبتون الكلام النفسي، يثبتون الكلام النفسي. أيوة نعم، يستدلون بهذا: إن الكلام لفي الفؤاد. نقول هذا من معاني الكلام، ما في النفس من معاني الكلام فقط. إذن على كل حال الكلام لغة يطلق أولا على ما تحصل به الفائدة، إيش؟ من لفظ أو خط أو إشارة أو علامة أو لسان حال. ويطلق ثانيا على التكليم على الحدث على المعنى المصدري، ويطلق ثالثا على ما في النفس، على ما في الفؤاد. مفهوم الموضوع؟ أي نعم، هذا لغة. وأما اصطلاحا، الكلام اصطلاحا عرفه الإمام ابن هشام بقوله: والكلام لفظ مفيد. لفظ، لفظ بمعنى ملفوظ من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. أنا عندنا لفظ وعندنا ملفوظ، فاللفظ هو الحدث. الإنسان عندما يكون يتكلم يكون يلفظ الكلمات ويخرج الكلمات، وتلك الكلمات تسمى ملفوظة وهي المراد. الكلام لفظ. طيب، ما المراد باللفظ؟ سبق للمصنف عند الحديث عن الكلمة عرف اللفظ، فقال وأعاد التعريف هنا، فقال: اللفظ هو الصوت زيد المشتمل على بعض الحروف. وقلنا المراد بالحروف هنا حروف المباني، لأن هناك حروف معاني وهناك حروف المباني، والمراد هنا هي حروف المباني، وإن شئت قول كما قال غيره حروف التهجي التي أولها الألف وآخرها الياء. مفهوم الموضوع؟ أيوة نعم. إذن هذا هو اللفظ. لا يكون اللفظ لفظ إلا بشيئين. الشيء الأول ما هو؟ صوت. اللفظ لا بد فيه من صوت، لا بد أن تسمع صوتا. أما إذا رأيت حروفا بدون صوت فليس ذلك لفظا، ليس ذلك لفظا. مثلا إذا نظرت إلى اللوحة وبدأت تقرأ، تقرأ في نفسك ولم نسمع منك صوتا، وأنت لم تسمع صوتا، ليس هناك إلا كتابة، هل هذا يسمى لفظا؟ نعم لا. اللفظ هو ماذا؟ هو الصوت، لا بد من صوت. طيب، هل يكفي الصوت وحده؟ لا، إننا نسمع أصواتا لا حروف فيها، وذلك كأصوات الحيوانات وكأصوات الجمادات. فهمنا؟ مثلا إذا فعلت هكذا تسمع صوتا، لكن هل فيه حروف؟ لا، ليس فيه حروف. هل هذا يسمى لفظا؟ لا. إذن اللفظ هو الذي يجمع بين الصوت والحروف، هو الصوت المشتمل على بعض، حتى لا يتصور أن لا بد من أن تجتمع الحروف، الحروف العربية كلها، على بعض الحروف التي الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، أو حروف المباني. إذن هذا هو اللفظ. فخرج به ماذا؟ خرج باللفظ ماذا؟ خرج باللفظ ما ليس ملفوظا، خرج باللفظ ما ليس ملفوظا من الأمور السابقة، من الخط يعني الكتابة أو الإشارة أو العلامة أو لسان الحال، هذه كلها خرجت. لماذا؟ لأنها ليست ملفوظة، وبالتالي هذه الأمور في الكلام الاصطلاحي في الكلام النحوي هل تسمى كلاما؟ لا، لا تسمى كلاما لأنها ليست ملفوظة. هذا أولا. ثانيا، قال مفيد، والكلام لفظ مفيد. قيده بعضهم بالإسناد، مفيد بماذا؟ بالإسناد. لماذا؟ فعندنا فائدتان. فائدة نأخذها من الكلمة بدون إسناد، وعندنا فائدة أخرى لا نأخذها من الكلمة إلا إذا أسندت إلى أخرى. مثلا إذا قلت جاء، جاء، كلمة جاء لها معنى أم لا؟ لها معنى. ما معناها؟ المجيء. إذن جاء أفادت فائدة أم لم تفيد فائدة؟ أفادت فائدة، لكن هذه الفائدة مفردة أحادية قبل التركيب، وليس الحديث عن هذا. حديثنا ليس عن هذا، وإنما الحديث عن ماذا؟ عن الفائدة التي تأتي بالإسناد. إذا أسندت كلمة جاء إلى كلمة أخرى تعطيك فائدة. فإذا قلت مثلا جاء الطالب أو جاء الرجل، أسندت المجيء إلى الرجل، أخذ يعني حينها أخذت فائدة أم لا؟ أخذت فائدة بأن الرجل حصل منه المجيء. هذه الفائدة من أين جاءت؟ جاءت بالإسناد. ولذا قالوا المفيد بالإسناد، لتخرج الفائدة الفرضية التي تؤخذ من المفرد، تؤخذ من الكلمة وحدها كالاسم وحده أو الفعل وحده أو الحرف وحده. أي نعم، المفيد بالإسناد. طيب ما معنى المفيد؟ المفيد هو الذي تحصل به الفائدة وتتم به الفائدة ويحصل السكوت عليه. المفيد هو الذي تحصل وتتم به الفائدة بحيث يحسن السكوت ولا ينتظر السامع شيئا آخر. فأنا إذا قلت جاء زيد أو العلم نافع، الدرس مفيد، العلم نور، إذا قلت هذه الجمل هل تتم بها الفائدة أم لا؟ تتم بها الفائدة. والدليل على أن الفائدة تمت بها هو أن السامع لما قلت له العلم انتظر إلي، لما قلت نور تمت عنده الفائدة ولم ينتظر مني شيئا بعد ذلك، لأني أتممت له الفائدة فقلت له العلم نور، بخلاف لو قلت له العلم الكتاب الطالب ينتظر مني شيء آخر لأن الفائدة لم تتم عنده. ولهذا قالوا المفيد هو الذي يفيد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها، لأن المتكلم قد يسكت ويكون سكوته حسناً وقد يسكت ويكون سكوته قبيحا. متى يكون سكوته حسنا؟ إذا أتم الفائدة. والدليل على إتمامها هو أن السمع لم ينتظر شيئا آخر، العلم نافع، الدرس مفهوم. لكن إذا قال الدرس أو العلم وسكت، هذا السكوت حسن أم قبيح؟ قبيح، لأن الفائدة لم تتم والسامع لا زال ينتظر، وهذا لا يكون مفيدا. فالمفيد هو الذي يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يصير السامع ينتظر أو منتظرا لشيء آخر. مفهوم الموضوع؟ المفيد. طيب إذا نظرنا إلى تعريف ابن أجرم كما تقدم للكلام نجده أنه اشترط التركيب، فقال الكلام هو اللفظ زد المركب، بينما ابن هشام لم يقل التركيب، لم يشترط التركيب. ابن مالك على خلاف كاستقيم، هل هو تتمة للحد أم هو تمثيل بعد تمام الحد؟ هذا شيء آخر ندرسه في محله. لكن الآن نطرح سؤال ونقول المصنف لماذا لم يشترط التركيب؟ لماذا لم يقول والكلام لفظ مفيد مركب أو لفظ مركب مفيد مثلا؟ الجواب استغنى بالإفادة عن التركيب. فقوله مفيد يغني عن مركب. كيف ذلك؟ نحن علمنا أن المراد بالفائدة التي تؤخذ من قوله مفيد هي الإفادة بالإسناد، هي الإفادة يش؟ بالإسناد. فهذه الإفادة لا تحصل إلا بالتركيب. لا يعطيك الكلام أو الجملة هذه الفائدة إلا إذا كانت مركبة. إذن فالمفيد يستلزم المركب، يلزم من الكلام المفيد أن يكون مركبا، إذن لا حاجة إلى ذكر ذلك. مفهوم الموضوع؟ أيوة نعم. والكلام لفظ مفيد. زاد بعضهم، بعض العلماء زادوا مقصود، وبعضهم زاد لذاته، مقصود لذاته. فقالوا هذا هكذا، والكلام لفظ مفيد مقصود لذاته. ما معنى مقصود؟ أن يكون هناك قصد بين المتكلم والمخاطب. أنا لما أريد أن أتكلم فلا بد أن أقصد بكلامي مخاطبا ما. أما إن كنت أتكلم بدون قصد، هل كلامي يسمى كلاما؟ لا. مفهوم الموضوع؟ إذن فلا بد من القصد. وخرج بالقصد ما ليس بالمقصود ما ليس مقصودا. قال وذلك ككلام النائم، كلام السكران أو المجنون، من زال عقله بصفة عامة، نراه يتكلم ويركب جمل لكنه لا قصد عنده. كذلك كلام الطيور المعلمة، كذلك الساهي أو المهذار. مفهوم الموضوع؟ الكلام جرى على لسانه ما لا يقصده. إيه نعم، جرى على لسانه ما لا يقصده. على كل حال، ما ليس مقصودا كله يخرج من قولهم مقصود. زادوا لذاته، مقصود لذاته، ليخرج ما كان مقصودا لغيره. قال وذلك كصلة الموصول، فإذا قلت جاء الذي فعل كذا وكذا، جاء الذي قام أبوه، جاء الذي ولد له مولود، ولد له مولود، هذه الجملة هل قصدناها لذاتها؟ لم نقصدها لذاتها، وإنما قصدناها لبيان الموصول فقط. لأن إذا قلت جاء الذي، جاء الرجل الذي، مبهم، حصل الإبهام. إذن فقصدنا جملة أخرى لكن لا لذاتها، وإنما قصدناها لغيرها للموصول، لبيان الموصول. قالوا هذا يخرج. طيب، هل يصح بناء على هذه الزيادة، هل نقول هذه الزيادة يعترض بها على المصنف لماذا لم يذكرها، ونقول الكلام لفظ مفيد هذا التعريف ناقص يا ابن هشام، تعريف ناقص، كان عليك أن تزيد مقصود لذاته؟ الجواب لا، لأنه يستغنى بمفيد عن المقصود. فكما استغنينا بمفيد عن المركب نستغني به عن المقصود، لأنه لا فائدة إذا لم يكن هناك قصد، لا فائدة إذا لم يكن هناك قصد. ولذا المصنف اقتصر على هذين القيدين، على اللفظ والإفادة، والكلام لفظ مفيد. نعم، هناك من عبر بالقول كالمصنف نفسه في الشذور، قال والكلام قول مفيد مقصود. ابن هشام نفسه في شذور الذهب عبر بهذا، قال والكلام قول مفيد مقصود. أما فيما يتعلق بمقصود أجابنا عنها، لكن ما يتعلق بقول، هناك قال قول وهنا قال لفظ، فما هو التعبير؟ يعني نقول الراجح أو الصواب أو كذا، هو التعبير الذي عبر به في الشذور، والكلام قول. علاش؟ لأنه جنس قريب، هذا تقدم في الحديث عن الكلمة. هناك عبر بالقول، الكلمة قول مفرد، وهناك عرفنا القول. ما هو القول؟ اللفظ الدال على معنى، بمعنى أن القول لا يطلق إلا على ما له معنى أو على الموضوع أو إن شئت تقول على المستعمل، إذن يدخل فيه فرد واحد. بينما اللفظ سمعنا تعريفه، هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية أو على بعض حروف المباني. طيب، وعليه فيدخل هنا ماذا؟ ما له معنى وما لا معنى له. يدخل هنا المستعمل والمهمل، يدخل هنا الموضوع وغير الموضوع. إذن يدخل فردان، والمصطلح إذا دخل تحته فردان يكون جنس بعيد، وإذا دخل تحته جنس فرد واحد يكون جنسا قريبا. مفهوم الموضوع؟ إذن وعليه فالقول جنس قريب، واستعمال الأجناس القريبة في التعاريف أولى من استعمال الأجناس البعيدة. أيوة نعم. قال والكلام لفظ مفيد، ثم قال وأقل ائتلافه من اسمين، وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم أو فعل واسم كقام زيد. المصنف تحدث عن في المتن تحدث عن أقل ما يتركب منه الكلام ويتألف منه الكلام، أقل مستوى، أقل مرتبة، أقل عدد يتركب ويتألف منه الكلام جوج كلمات، إما اسم واسم من اسمين يعني، وذلك كقام زيد، عفوا زيد قائم، العلم نور، الدرس مفيد، هذا كلام أم لا؟ كلام. تألف من ماذا؟ من اسمين، الاسم الأول العلم، والاسم الثاني ماذا؟ نور، مبتدا وخبر. أو من فعل واسم، وذلك كحضر الطلبة، جملة مركبة ومؤلفة من كلمتين، الأولى فعل والثانية اسم، هذا أقل شيء. هل يمكن للكلام أن يتركب من كلمة واحدة؟ نعم، يمكن أم لا يمكن؟ طيب نعم، إذا قلت نعم نعم، هذا كأنه كاعتراض، قد يعترض علينا، نقول لا، هناك كلام وجمال من كلمة واحدة. نعم، فنقول هذا حرف جواب لكلام سابق. هل فهمتم؟ نعم. إذن فالكلمة لها ارتباط بماذا؟ بالجملة السابقة. مثلا عند انتهاء الدرس نقول للسارد أسرد، كلمة واحدة لكنها تتضمن الأخرى، سرد أنت في ضمير مستتر. إذا قلت من فهم الدرس، فيقول واحد أنا، هل هذا كلام؟ نعم كلام. طيب كيف نقول هو كلام وهو من كلمة واحدة؟ الجواب هذه الكلمة الواحدة تتضمن أخرى، أنا فهمت الدرس، أنا فاهم للدرس، وهكذا. مفهوم الموضوع؟ أي نعم. إذن أقل ما يتألف منه الكلام كلمتان، إما اسمان أو فعل واسم. طيب وهل يتركب الكلام من أكثر من ذلك؟ يعني من ثلاث كلمات أو أربع كلمات إلى غير ذلك؟ الجواب نعم. ولذا ترون عند المصنف في الشرح أنه ذكر ست صور، ست صور، أربعة في الاسمين، واثنان في فعل واسم، واثنان في جملتين. شحال هذه؟ لا، هي ست صور، عاد كل صورة تدخل فيها صور. الصورة الأولى من اسمين، هذه الصورة الأولى، يتألف الكلام من اسمين. هذه الصورة تدخل تحتها أربع صور. الصورة الأولى مبتدا وخبر، مبتدا وخبر حقيقي، زيد قائم، العلم نافع، واحد. ثانيا مبتدا وفاعل أغنى عن الخبر، يعني سد ما سد الخبر، يعني مبتدا، لكن هذا المبتدا لم يرفع الخبر، وإنما فعل رفع ماذا؟ فاعلا استغنى به عن الخبر. أقائم زيداني، مفهوم؟ ثاني. ثالثا مبتدأ استغنى بنائب الفاعل عن الخبر، بنائب الفاعل عن الخبر، أمضروب الزيداني، مفهوم الموضوع؟ رابعا اسم فعل وفاعله، هيهات العقيق، مفهوم الموضوع؟ إذن هذه أربعة صور كلها تدخل فين؟ أن الكلام تألف وتركب من اسمين، هذا واحد. ثانيا يتركب الكلام من فعل واسم، من فعل واسم، والصورة فيها صورتان، الصورة الأولى فعل وفاعل، فعل وفاعل، قام زيد، اسمع. الصورة الثانية فعل ونائبه، فعل ونائبه. ثالثا يتركب الكلام من جملتين، يتركب الكلام من جملتين، وهذه الصورة فيها صورتان، الأولى جملة الشرط والجواب، إن انتهى الدرس سرد السارد، إن انتهى الدرس، ها الجملة الأولى جملة الشرط، سرد السارد جملة الجواب، تألف الكلام من جملتين. ثانيا من جملة القسم وجوابه، أحلف بالله، ثم تأتي المحلوف عليه المقسم عليه، أحلف بالله لا لقد حضرت طلبة، أحلف بالله لقد حضرت طلبة، مفهوم الموضوع؟ إذن هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة من فعل واسمين، يتألف الكلام من فعل واسمين، يعني فعل فاعل مفعول، فهمنا؟ فهم الطالب الدرس، فهم فعل، طالب الاسم الأول فاعل، درس الاسم الثاني مفعول به، هذا رابعا ياك أو خامسا، رابعا، خامسا من فعل وثلاثة أسماء، وذلك الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين، الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين، ظننت زيدا منطلقا، ظن فعل، التاء اسم فاعل، زيدا اسم ثالث مفعول أول، منطلقا اسم رابع، اسم ثالث، الفاعل الاسم الأول، المفعول الأول هو الاسم الثاني، والمفعول الثاني هو الثالث، هذه خامسا. سادسا من فعل وأربعة أسماء، وذلك كالأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعل. نعم، أعلمت زيدا عمرا منطلقا، يعني خبرت زيد بأن عمرو منطلق. أعلمت زيدا عمرا منطلقا، أعلم فعل، التاء فاعل اسم يعني الأول، زيدا الاسم الثاني، عمرا الاسم الثالث، منطلقا الاسم الرابع. هذه ستة ديال الصور، مفهوم؟ وزاد بعضهم يتألف الكلام من حرف واسم. لذا هذه الصور اللي تقدمت معنا لم نرى ذكرا للحرف، من اسمين، من اسم وفعل، من جملتين، زيد، من اسم، من فعل واسمين، من فعل واسمين، وثلاثة اسماء وأربعة اسماء، لم نجد ذكرا للحرف. بعضهم قال يتركب الكلام من حرف واسم، مثلوا لذلك بقولهم ألما أن، ألما أن، ألا حرف، ما أن اسم، والمعنى أتمنى ما أن. ومثلوا لهذا أيضا بالنداء، يا زيد، يا حرف نداء وزيد منادى، ولكن رد هذا، قالوا لأن يا وإن كانت حرفا ولكنها نائبة عن الفعل، والأصل أنادي أو أدعو على كل حال. وقد يتركب الكلام من اسم وفعل وحرف، قد أفلح المؤمنون، مفهوم الموضوع. لكن على كل حال المصنف في المتن تحدث عن الحد الأدنى، عن أقل أو أقل ما يتألف منه الكلام، من اسمين أو فعل واسمين، أو فعل واسمين. أي نعم، من مبتدأ وجملة يكون خبره جملة. على كل حال صور عديدة. والكلام لفظ مفيد، وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم، أو فعل واسم كقام زيد. مفهوم الموضوع أمس؟ نعم، قلنا هذا في المعنى اللغوي. الكلام لغة من جملة المعاني التي يطلق عليها، يطلق على المعنى المصدري. ففعل الفاعل، اسمع، فعل المتكلم وهو يتكلم، ذلك الفعل يسمى كلاما. شو الموضوع؟ الآن لا نتحدث عن الملفوظات، عن الكلمات التي تخرج، لأن نتحدث عن حاله. دابا الآن أنا أتكلم، فحالي وأنا أحرك فكي وأحرك جوارح التلفظ، هذا الحال ماذا يسمى؟ يسمى بالمعنى المصدري. عندنا كلام وعندنا تكليم، عندنا مأكول وعندنا أكل، مفهوم الموضوع؟ عندنا شرب وعندنا المشروب، فالمشروب هو هذا، والشرب هو الإنسان يضع الإناء في فيه وهو، فهمنا؟ وهو يشرب. إذن دائما المعنى المصدري هو الفعل. قالوا الكلام يطلق على الفعل، على الحدث. ونص على هذا الإمام الفكهاني في شرح الحدود النحوية. نعم، يعني يطلق الكلام لغة على زيد، على المعنى المصدري، على التكليم. واستشهدوا لذلك بقول كلامك هندا، ما معنى؟ أي تكليمك هندا، وأنت تكلم هندا وهي سائغة. لاحظ، إذن هو يتكلم وهي سائغة، كلامك هندا وهي سائغة، يشفيك، يشفيك يعني على ما استفهم. قلت أجاب، قلت صحيح ذاك لو كان، مفهوم الموضوع؟ أي نعم. إذن المقصود هو أن الكلام لغة يطلق على أمور، يطلق على ما تحصل بالفائدة، يطلق على المعنى المصدري يعني الحدث، ويطلق على ما في النفس. أيوة نعم، بقي شيء حاجة أخرى؟ وهنا واحد الإشارة ما شرناش إليها في المفيد، هل يشترط تجديد الفائدة أم لا؟ فهمنا؟ فعند من يقول باشتراط تجديد الفائدة عد أن ما هو معلوم ضرورة ليس كلاما، ولذا تجدهم يقولون من باب السماء فوقنا والأرض تحتنا، يعني هذا يقولون هذا تحصيل حاصل، أو النار حارة الطعام مشبع، فهمنا؟ يعني ولكن الصواب لا، هذه دلت على الفائدة، هذه جملة بحيث لو وجهت إلى الطفل أول مرة في المرحلة الأولى من إدراكه ووجهت له هذه الجملة تفيده أم لا تفيده؟ تفيده. أما إذا اشترطنا تجديد الفائدة، طيب إذا جئنا إلى الطالب وقلنا له الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، هذا يعد من باب تحصيل الحاصل بالنسبة للطالب المتمكن أم لا؟ يعد بالنسبة له تحصيل الحاصل، فهمنا؟ ولكن بالنسبة للمبتدئ شيء جديد، لما يفهم هذه الفائدة هذه يخرج مطنطن من الدرس، يخرج فرحان فهم هذه الفائدة، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، شو من الموضوع؟ إذن تجديد الفائدة الصواب أنه لا يشترط.